هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. عندما يجتاحنا الحزن الرمادي ونقعي في زوايا القلب مكسورين، نجتر الحكايات القديمة، الأسى الفارغ يستيقظ من بين الدهاليز ويصحو وتر الشجو، الكتابات التي جفت على الأوراق كانت ذات يوم صوتنا العالي، لفح الشوق والرؤيا الحميمة، خرجت منها وجوه لفعتها دورة الأيام، شاخت في كوى النسيان تحكي وجه بومة. في الجدار الأسود الشاخص نرتد، وفي قاع العيون الجوف نهوي، نكتوي من لذعة الذكرى ومن وحدتنا في ليلنا العاري، ومن هول انسحاق القلب من طعم الهزيمة. ها أنا في دورة الإعصار أرتد عنيفا، خائب المسعى أسيفا، وانهمار العمر من حولي خطى مبهورة الأنفاس، فقاعات لغو زائف صارت على الوجه أخاديد وفي القلب حروفا. سكنت همتك الشمطاء يا نفس، عرفت الأمر، جربت الذي كان، تخطيت الزوايا والصفوف، والمصلين وراء الهيكل البالي وقوفا. ها أوان الفصل، بوح اعترفي، لا تدعي بعد عزوفا. كم تطامنت وأسرعت الخطى عدوا، وجاوزت حدود الوهم، شارفت على الأفق ظلالا قابعات وطيوفا. وصحونا حين طار العمر نقتات الحصاد المر، نهتز لمرأى الغد إذ يفجأنا عارين، ننهار جراحا ونزيفا. دائما أنت تجيئين سرابا خادعا، وجها هلاميا رذاذا ينضح الوجه ولا يروي صدى القلب، سحابا يسقط الطل ويمضي، تاركا في وقدة الصحراء أنفاسا شحيحات عليلة. آه لو نرجع للصفو الذي كان، لحلم كان في أعماقنا غضا طفوليا، بريء السمت، عذريا نقيا. عندما أرجع بالتذكار أستدني الذي فات، أجيل الطرف، ألقاك غريرا وضئيلا وقصيا، وأرى حولك غلمان الحمى يستطلعون الغيب، يستجلون في عينيك سرا غامض اللمعة مشحونا عتيا. يرحل العمر وإيدا، تسقط الأعوام في الهوة، يلتف الصبايا حول ناي الحب، تغريهن بالترنيم منظورا فتيا. عاشقا طلق المحيا، يرحل العمر وتمضي سلة الأعوام لا تحمل شيئا. يسقط السر، يدوس الناس، ينهال التراب الصلد، يدنو القيد، يهوي الناي ملتاعا شجيا. وبعينيك سؤال أخرس الدمعة ما زال عصيا: ما الذي سدد في قلبك سكينا وفي عينيك حزنا أبديا؟ هكذا يعترف العمر الحائض كما أراد أن يصفه الشاعر فاروق شوشة في قصيدته اعترافات العمر الخائب. لكن عمرك سيدي أبدا لم يكن عمرا خائبا، بل هو عمر ملأته بالحب والخير والجمال لتحصد هذه النهاية الرائعة في مشهد الوداع. حلقتنا الليلة أصدقائنا عن لوحة مشهد الوداع. لوحتنا الليلة ليست من إبداع فنان تشكيلي، لكنها من إبداع حب قر في القلوب لهذا الإنسان الجميل، الشاعر النبيل، الإذاعي الواعي، اللغوي البارع، الأستاذ فاروق شوشة. يعيش الإنسان حياته كما شاء كما أراد، لكن مشهد النهاية يكون هو الفيصل والحكم على مكانة الإنسان ومكانه في القلوب. يكون مشهد النهاية استفتاء على المحبة الحقيقية الباقية التي لا تكون جلبا لمصلحة أو دفعا لمخمصة. ومشهد النهاية المهيب الذي كان في وداع الشاعر الإذاعي اللغوي الإنسان فاروق شوشة يقول لكل البشر: هكذا الحياة كما تستحق أن تعاش، وهكذا الأثر كما يجب أن يترك، وهكذا إنسانية الإنسان كما يجب أن تتحقق. إنها لن تضيع في الأرض هباء ولن تذهب سدى. يقول لنا مشهد الوداع الجليل: يحيا الإنسان حياته مرة واحدة، لذا فليس للنبل والرقي واستحضار الضمير بديل. هذا ما تمسك به الشاعر الإذاعي اللغوي الإنسان فاروق شوشة. يقرأ فاروق شوشة شاعرا كبيرا، وكلنا يسمع فاروق شوشة إذاعيا عملاقا، وكلنا يعرف فاروق شوشة لغويا لا يشق له غبار، وبعضنا عاشره إنسانا رقيقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يعرف للإنسانية قيمتها وحقها، لكننا حين نقف أمام قصائده سنعرفه حكيما بالمعنى المزدوج للكلمة، الحكيم الفيلسوف والحكيم الطبيب، الذي يعرف داء النفس ويشخصه ثم يداويه بحكمته الفلسفية. أما لوحتنا الليلة أصدقائنا التي هي لوحة الوداع، فنبدأها بإطارها الخارجي على عكس كل اللوحات التي يكون الإطار الخارجي لها آخر اللمسات التي توضع للوحة. الإطار الخارجي صوت أذان المغرب الذي أعلن عن بدء هذا المشهد، مشهد الوداع. الإطار الخارجي هو صوت القرآن الكريم الذي يتلى ترحما على روحه الطاهرة التي انطلقت نحو رحلتها الأبدية. على يسار اللوحة لافتة كبيرة كتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله، عزاء المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، الأمين العام لمجمع اللغة العربية. نسألكم الفاتحة وخير الدعاء. في وسط اللوحة جامع عمر مكرم بشموخه، ببوابته الضخمة التي تحتضن قاعة كبيرة يشع فيها ضوء باهر، وبرغم اللون الأسود الذي يمثل ملابس الحداد ويسيطر على الجزء الأسفل من اللوحة، إلا أن ضوءا شفيفا يخرج من قلوب كل من جاء لتقديم واجب العزاء. ذلك الضوء يصارع اللون الأسود ليتغلب عليه وليجعل الإحساس العام الذي يغلب على المشهد إحساسا بمحبة كل القادمين من كل المستويات ومن كل الطوائف. فأنت تجد الإنسان البسيط، تجد الساسة، تجد المثقفين، العسكريين، الإعلاميين، الشعراء، كل هؤلاء اجتمعوا على محبتهم لهذا الرجل النبيل. تفقد الحياة جمالها ليس بتساقط ورودها ولا بتساقط أوراق أشجارها، لكن بتساقط أوراق من يملؤون حياتنا جمالا. تفقد الحياة بعض قيمتها شيئا فشيئا برحيل العلماء المخلصين كل في مجاله. تفقد الحياة كثيرا من معاني الإنسانية بانسحاب البشر الذين يتمسكون بمعنى إنسانية الإنسان. تفقد الحياة خيرها رويدا رويدا بغياب من عاشوا حياتهم أعلاء لقيم الحق والخير والجمال. الأستاذ فاروق شوشة كان واحدا من هؤلاء. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريبي.